لعنة الله على اليهود والنصارى السر في هذا، والسبب اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد في دلالة على تحريم بناء المساجد على القبور ودفن القبور في المساجد. ودلالة هذا الحديث قوية على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، وهذا وسيلة من وسائل الشرك، وأكثر الطوائف توسعا في هذا الباب وانحرافا في هذا الأمر الكبير هم الرافضة. فحين استولى العبيديون وهم رافضة على البلاد المصرية شرعوا في بناء المساجد على القبور ودفن القبور في المساجد، وذلك بحدود سنة 360، وهم الذين أحدثوا المولد النبوي. وأصبح هذا سجية لهم إلى زوال مملكتهم، وإلى يومنا هذا ولا تزال هذه الأثار السيئة موجودة في بلاد مصر وغيرها من بلاد المسلمين. وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه يحرم أو تحرم الصلاة في مسجد فيه قبر، سواء كان القبر في قبلة المسجد أو عن يمينه أو عن شماله أو كان القبر خلفه. ما دام القبر في المسجد فإن الصلاة في هذا المسجد محرمة. وإذا بني مسجد على قبر لصرف الناس للصلاة في هذا المسجد وتعظيم هذا القبر، فلا يختلف الأئمة المحققون بأن هذا المسجد مسجد ضرار يجب هدمه وإزالته. فإذا بني المسجد على القبر وجب هدم المسجد، وإذا وضع القبر في المسجد وجب إزالة القبر، وجب إزالة القبر. وقد تراعى المصلحة في هذا الباب، فلو كان المسجد متأخرا قد يزال القبر أولا، وقد يكون المسجد متقدما والعكس. يراعى أو تراعى المصلحة في هذا الباب وقد يزالان جميعا، سدا لذرائع الشرك وحماية لجناب التوحيد. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا متواترة. ففي حديث جندب قال صلى الله عليه وسلم: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وامتنع عن هذا كثير من الجهال والمنحرفين وأهل البدع وأهل الضلال، وفي كثير من البلاد العربية والإسلامية يتنافسون على بناء القباب على القبور وعلى بناء المساجد على القبور وعلى دفن المعظمين في المساجد. وهذا جهل بالتوحيد وجهل بسنن الأنبياء والمرسلين وجهل بسيرة أتباعهم. وتعظيم للأولياء فوق الحد المشروع، وهذا الصنيع وسيلة من وسائل الشرك. التقدم قبل قليل أن الصلاة في هذا محرمة، ولو لم يجد الإنسان مسجدا إلا مسجدا في قبر لجاز له أن يصلي في البيت أو في الصحراء. قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا المقبرة والحمام. ففي حديث عبد العزيز ابن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، اختلف في رفعه وإرساله، والعمل عليه عند الأكثر، وإن كان القول بإرساله أقوى. وقد ذهب الإمام أحمد إلى أن من صلى في مسجد في قبر وجب عليه الإعادة أبدا، ونصر هذا القول أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى. فعلى كل الأدلة واضحة في تحريم الصلاة، ولو لم يجد مسجدا لجاز له أن يصلي في بيته في الصحراء، ولا يصلي في مسجد فيه قبر، فهذا حرام حرام حرام. وهذا من صنيع الذين لا يعلمون، من صنيع الرافضة الذين هم أبعد الناس عن كتاب الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.